وانا مروح مش عارفين نقعد 5 دقايق. السلف كان كل دروسهم في جوامع ما فيهاش لا معنى ولا كهرباء ولا ايه. يعني الكتب دي كتبت ايام ما كان ما فيش كهرباء ولا كان في مراوح، وكانت الدنيا في يعني في الجو الحر بتاع بلاد الصحراء. والكتب ما كانتش ده كان بيكتب لازم يحط الحبر، لازم يبل البتاع ويكتب الدوايا ولا ايه، ويبري القلم، ولازم كل شويه يعمله مش من احنا حاجه نظيفه خالص. وبعدين على موكيت السكن بقى لازم على حصن. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب غسل الميت. عن ام عطيه الانصاريه قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فاذنني. قالت: فلما فرغنا اذناه فاعطانا حقوه فقال: اشعرنها اياه، تعني ازاره. هذا حديث متفق على صحته. في رواية أخرى عن أم عطية في حديثها: اغسلنها وترا 3 أو 5 أو 7، وفيه: ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء. وفيه أن أم عطية قالت: ومشطناها 3 قرون. عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فظفرنا شعرها 3 قرون فألقيناها خلفها. هذا حديث متفق على صحته. الحق الإزار، والأصل في الحق معقد الإزار، وسمي الإزار حقوا لأنه يشد على الحق. الحق هو العظمتين، عظمتين الحوض دول، فالإزار بيبقى فوقهم، الإزار اللي هو بيلف بيغطي نصف البدن الأسفل. يعني أشعرنها إياه يريد جعلنه شعارا لها، والشعار هو الثوب الذي يلي جسدها، فالشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار فوق الشعار. يعني ملابس الداخلية اسمها ايه؟ شعار، لأنه بيلاصق الشعر، والدثار اللي هو ايه؟ الملابس الخارجية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للأنصار: أنتم شعار والناس دثار. يقصد قرب الأنصار منه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني إنما يعني وجد المأوى عندهم عليه الصلاة والسلام، وكانوا هم الناصرين للدين، وبقي صلى الله عليه وآله وسلم معهم إلى أن مات. فقال يعني طيبا لخاطرهم بعدما حدث ما حدث في فتح مكة وغزوة حنين، فقال: أنتم شعار، يعني قريبين منه عليه الصلاة والسلام جدا، والناس دثار، أي أبعد منكم، كما أن الدثار أبعد من الجسد من الشعار. والسنة في غسل الميت هو أن يبدأ بمواضع الوضوء منه، وأن يغسل بالسدر أو ما في معناه من أشنان ونحوه. الأشنان مادة بتعمل رغوة، والسدر كذلك نبات معروف اللي هو نبات النبق، ورق بتاعه لما يتضرب في المية بيعمل رغوة، فإذا لم يتيسر يبقى ما يقاربه من الصابون ونحو ذلك يتضرب في المية اللي بيغسل بها الميت، بحيث يبقى هو المية فيها رغوة، والتغير اليسير اللي بيحصل بسبب رغوة السدر أو الصابون لا يؤثر في طهورية الماء. قال: إذا كان على بدنه شيء من الدرن أو الوسخ، إنما يستعمل ذلك الصابون عشان يزيل الايه؟ الوسخ الذي يكون على البدن. ممكن الصابون يتحط على الجسد؟ هو السنة ان هو يحطه على المية، يغسلنها بماء وسدر، يعني يحط على السدر ايه؟ على المية السدر، يبقى زي ما كانش قلنا يبقى الصابون، فهو بعدين يصب المية، مش ان هو يليفه او يعمل، الا يحتاج الى ازالة النجاسة او ازالة شيء من الدرن يبقى يفعل ذلك، لكن ابتداء مش لازم ان هو ايه يعني مش لازم ده غسل شرعي المقصود به ذلك. قال ويصرح لحيته وشعره زي ما صرحوا شعرها 3 دفائر ويغسل وترا ويجعل في الآخرة كافورا ليكون أنقى لبدنه. الحديث ده يدل على أن الماء الذي اختلط بطاهر لا يغلب عليه يعني ما يغارش وصفه عن مية يظل طاهرا كما هو يظل طاهرا مطهرا يعني يظل طهورا إن قال اجعلنا في الآخرة في المرة الغسلة الأخيرة كافورا نبات راه رائحة طيبة طيب فيجعل في آخر غسلة من غسلات الكافور فيبقى يتحط على المية بتاعة آخر غسلة الطيب ويستحب أن يكون كافورا وهو يساعد على يعني جفاف البدن ليكون أنقى لبدنه. قال الشافعي رحمه الله رضي الله عنه فإن أنقى الميت في أقل من 3 غسلات وبماء قراح أو ماء قراح أجزأ ولكن أحب أن لا ينقص عن 3. قال مالك ليس لغسل الميت حد مؤقت ولا صفة ولكن يطهره. قال النخعي غسل الميت كغسل الجنابة غسل الميت كغسل الجنابة. قال أحمد وإسحاق تكون الغسلات كلها بماء وسدر وفي الآخرة شيء من الكافور. وده الصحيح وهو إن هو يعني صفة غسل الميت إزاي يجرد الميت من ثيابه عدم يستر العورة ثم يبدأ بغسل يعني ما القبل والدبر من فوق الثياب ومن غير لمس لا بحائل ولا بغير حائل إلا أن يضطر إلى ذلك. يعني ناس كثيرة جدا للأسف في غسل الميت يعني ينتهكون عورة الميت فالأمر ده بيكون بيقولنا لا يمس لا بحالة وأنه لا يجوز أصلا إلا لضرورة زي ما يجوزش عورة الحي أن تمس إلا لضرورة فكذلك لا يجوز أن يمسه إيه إلا لضرورة. ضرورة معناها وجود نجاسة شاهدها فعند ذلك يغسلها ويضطر فيلف خرقة على يده إن مسها من غير حائل يعني أوجب أو هو الواجب طالما أمكنه ذلك ويزيل النجاسة ثم بعد ذلك خلاص. لا القبل والدبر فقط اللي هو ما يغسل أولا في الغسل بغسل الجنابة يغسل فرجه فهو يغسل فرجه وكذلك بصب الماء عليه فقط وقلنا ما يتعرضش لمسه إلا إذا اضطر لوجود نجاسة ثم بعد ذلك يوضئه ابدأنا بما يمينها مواضع الوضوء فيبدأ بمواضع الوضوء سكب الماء فقط نعم أيوة نعم وبعد كده يوضئه ده بالنسبة للقبل والدبر وهو أصلا بيغطي من السرة للركب بقماشة وبعدين يقول بيغسل من فوق القماش أو من يعني اللهم بنقول ان هو بيصب الماء على الفرج ويزيل ما به النجاسه ان وجدت ان لم يوجد فلا يمس ثم بعد ذلك يوضئه ثم بعد ذلك يغسل راسه ويبدا بالجانب الايمن من الراس ثم الجانب الايسر ثم جانبه الايمن يغسل جانبه الايمن من الامام ثم من الخلف يعني هيحتاج ان هو يبقى يميل الايه الميت على جنبه الشمال عشان جنبه اليمين يتغسل من ورا عشان جنبه اليمين يتغسل من ورا فهو الميت على ظهره فيقوم يجيبه بعد ما يغسل من قدام يميله شويه ويغسل من ايه من ظهره على جنبه الايمن وبعد كده يبقى جنبه الايسر كده تمت ايه غسله كده تمت غسله يبقى يكرر الامر ده 1 2 3 بعد ما ينتهي من 3 في زياده حاجه لسه في وسخ يبقى ايه يغسل 5 في زياده يغسل ايه 7 يغسلناها وترا تغسل وترا. لو شاف المية بتنزل فيها نجاسة وإلا فهو ما ينظرش إلا لإيه إلا لو لقى أثر يدل على ذلك لا خلاص بيغسل بقى البدن بعد كده. الضغط على البطن ليس من لم يرد في السنة رغم أنه مشهور جدا إلا ومذكور في كتب الفقه إلا أنه لا دليل عليه وفي الحقيقة يعني أصلا هو الميت إذا بعد 2 ساعة او يعني عدة ساعات بيبقى غالبا العضلات بدأت تتيبس ومش هيصحى مش هتفتح حاجة اصلا لو في حاجه بتخرج يبقى هو ده اللي يبقى يسعى الى ازالتها. يفعل هذا الشيء ام لا؟ لا ما يعملوش. بيلتموا بقه؟ لا، ما فيش غير ان هو يحط ميه يسيره في اثناء الوضوء لانه بيبدا موضع الوضوء. ما فيش خرقه؟ لا، هو يحط ميه بسيطه كده ويطلعها في مناخير حاجه بسيطه والميه هتنزل لوحدها. ها، كم الماء اللي يكفي للغسل؟ مفيش تحديد، بس هو في لابد من الاقتصاد. قال: ويجوز الغسل في القميص، واستحبه الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في القميص. أخرج أبو داود وأحمد والطالسي والبياقي من حديث عائشة قالت: لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندري أن نجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم، يعني بيدعك أثناء من نزول مياه بالقميص نفسه. وإسناده صحيح، صححه ابن حبان، ودي رؤية حق يعني، وصححه ابن حبان والحاكم. وروى الحاكم عن عبد الله بن حارث قال: غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي وعلى يد علي خرقة يغسله، فأدخل يده تحت القميص يغسله والقميص عليه. وهذا يدل على مشروعية أن يظل في ثيابه لا بأس بذلك، ولو جرده لا بأس بذلك بشرط أن يكون مستور العورة من السرة إلى الركبة. فهذه صفة الغسل، يغسل ثلاث مرات، فإذا أنقى كان ذلك هو المشروع، ثم بعد ذلك يكفنه. الأمر سهل ويسير، وإن كان أكثر الناس نتيجة الطقوس الزائدة، وسميها طقوس لأنها لم ترد وإنما هي عادات تعود الناس عليها، أصبح الأمر فيه صعوبة. وإذا لم يحسن الناس مثل هذه الأمور التي تعودوا عليها كأنه لا يحسن الغسل. غسل الميت كما قال النخعي كغسل الجنابة، إلا أنه هو فيه ما ذكرنا من التكرار بهذه الطريقة على ما ورد. باب المرأة تغسل زوجها الميت. عن عائشة قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. إسناده صحيح، رجاله ثقات. وروي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر، أخرجه مالك في الموطأ. عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ عشان غسلت يعني. فقالوا: لا. وذلك أن الغسل مستحب فقط لمن غسل ميتا وليس بواجب. وعن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر اللي هي أسماء غسلته حين توفي أوصى بذلك. وهذا يدل على أن الزوجية لم تزل بين يعني بمجرد الوفاة، فإن في خلال فترة العدة الأمر له نوع من البقاء يبيح للمرأة أن تغسل زوجها، وذلك ربما كان أستر. نعم، لا مانع من ذلك، ولكن هي الكلام ده الغرض منه إن هو يكون أنقى وأستر للعورة. فإن ده أكرم للميت، لكن هذا الأمر يكون فيه سهولة بالنسبة لأنه هو ممن يباح النظر، يعني يباح لها النظر. عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي، أسماء بنت عميس وعلي، فغسلتها هي وعلي. ويقول: اختلفوا في غسل الرجل امرأته فذهب الأكثرون إلى جوازه. الحديث الذي ذكره رواه الشافعي وسنده ضعيف، إلا أنه روي من وجوه أخرى، رواه البياقي عن أسماء بنت عميس وسنده حسن. أخرج أحمد عن عائشة قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسي، يعني متوجعة، فقال: بل أنا يا عائشة ورأسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ألما أيضا في رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يعني رسام يقول ذلك عائشة، يعني ده إيه اللي حيضرك؟ مش هيضرها، ده تبقى هو ده أحسن شيء. خرجه الدارقطني، وفي قال النووي إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق، لكن صرح بالتحديث في رواية ابن هشام فالحديث صحيح. فهذا يدل على صحه الشيخ الألباني، وهو أن الرجل يمكن أن يغسل زوجته، أن يعني أنه لا بأس أن يغسل امرأته. قال ابن عباس: الرجل أحق بغسل امرأته، وذهب قوم إلى أنه لا يغسلها، وهو قول أصحاب الرأي. والصحيح أن الأولى أن يغسلها النساء، لكن لا مانع أن يغسلها زوجها إذا كان يحسن التغسيل مثلا والنساء لا يحسن فلا مانع. يقول: ويجوز للمسلم غسل الميت الكافر، فإن عليا غسل أباه أبا طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الحديث لم يرد بالتغسيل، وإنما ورد بالمواراة. أخرج أحمد وأبو داود في الرجل يموت له قرابة مشرك عن علي رضي الله عنه قال: قلت: إن عمك الشيخ الضال لقد مات. إن عمك يعني يقصد أبا علي اللي هو أبو طالب والد علي، فبيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال ضال، لأنه مات على ليه؟ على الكفر، وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله. إن عمك الشيخ الضال لقد مات. قال: اذهب فواري أباك، اذهب فواري أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت. وإسناده صحيح. وليس في الحديث الغسل والكفن إلا أن يؤخذ ذلك من مفهوم قوله فأمرني فاغتسلت، فإن الاغتسال شرع من غسل الميت ولم يشرع من دفنه، مع أنه قد جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. فروى ابن سعد عن علي قال: لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى، ثم قال لي: اذهب فاغسله وكفنه وواره. وروى ابن أبي شيبة، بس الحديث ده في سنده الواقدي وهو ضعيف، غسل الكافر غير لا نعم غير ثابت، حديث ضعيف. وروى ابن أبي شيبة قال: إن عمك الشيخ الضال إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه، وأمره بالغسل. لكن هذا أيضا ليس بثابت، والله أعلم. فالصحيح أنه لا يشرع ولا أثر لهذا الغسل، ولكن يجوز أن يكفنه سترا للميت وأن يدفنه، بل يؤمر بذلك، لأن موارة ابن آدم عموما يعني واجبة، موارة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، لما قتل من قتل من الكفار في غزوة بدر لم يتركهم عليه الصلاة والسلام، بل أمر بإلقائهم في قليب بدر. فموارة بني آدم عموما تكريم للإنسان، ذاك ترك الإنسان بدون دفن مدة يعني طويلة كده كما يحدث في المشرحة ونحو ذلك أمر مستنكر. وأقصاها أنه إنما يجوز مع الكفار، لا يجوز مع المسلمين. ها؟ على الوجوب نعم، إلا أن يكون هناك ضرورة لتركه، أو يعني عدم وجود وقت مثلا لدفنه أو نحو ذلك. إن اذهب واري أباك الشيخ الضال دي، أو اذهب فواره، ده ظاهره الوجوب، وخصوصا إذا كان له قرابة أو له حق. ان هو كل بني اصلا ربنا علم ابن ادم الاول ان يدفن اخاه، فالسنه يعني في بني ادم عموما الدفن ومواراه البدن. لم يرد الحديث الصحيح، لم يرد فيه انه غسله. ها المفروض الحاجات دي طبعا تدفن، والمفروض ان بقاش فيها اصلا غير الكفار، المفروض يعني. وغسل ابن مسعود أو غسل ابن مسعود امرأته حين ماتت، سنده ضعيف في غسل رجل امرأته. وروي أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: إن أبي مات نصرانيا، فقال: اغسله وكفنه وحنته ثم ادفنه. ثم قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني ده دليل على مشروعية التغسيل كنظافة فقط، ثم إنه يكفن ويدفن، حنطه يجعل معه حنوط وكفن يعني في الكفن ويدفنه بعد ذلك، ولكن لا يجوز له أن يستغفر له. قال إن أبي مات نصرانين فتلى عليه الآية: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلا يجوز أن يستغفر لأبيه النصراني إذا مات على نصرانية، وكذا اليهودي وغيره من المشركين. نعم نجس نجس يعني، بس باب حسن للعشرة أقصى ما فيها، الأثر دي اللي فيها يعني قد تعطي قوة يعني، لكن هذا ليس تعبدا، ليس بمتعبد بذلك. يدفن على طول كافر قريب له، لو هو هيحضر دفنه من غير أن يكون هناك منكرات فنعم، أما إذا رأى المنكرات الصلبان مثلا ونحو ذلك فلا يجوز أن يبقى، فضلا أن هو يحضر بقى يمشي وراهم في الجنازة الصلبان مرفوعة ويحضر كلام القساوسة. ده هو أصلا إن علي رضي الله عنه غسل أباه لي، لأن هو أبوه وهو اللي هيتولى أمره، ولو هو ما تولاش يبقى مين اللي هيتولاه، فهذا الأمر مطلوب. قال: ولو ماتت امرأة فيما بين الرجال أو رجل فيما بين النساء وليس لواحد منهما محرم ييممان بالصعيد ولا يغسلان، وفيه حديث مرسل. أخرج عبد الرزاق عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل مع النساء والمرأة مع الرجال فإنهما ييممان ويدفنان وهما منزلة من لم يجد الماء. حديث ضعيف. قال الحسن، وده أحسن قول الحسن: يصب عليهما الماء فوق الثياب. وده الصح، لأنه لا مانع من التغسيل فوق الثياب. وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذي قرابتها أحد ولا زوج يلي ذلك منها يممت، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. طب أليس مسح الوجه أشد من هذا؟ هيمس بدن، هيمس وشها فعلا ويمس يديها، يبقى صب الماء أيسر وأبعد عن الشبهة يعني. قال مالك: وإذا هلك الرجل وليس معه إلا النساء يممنه أيضا. الصحيح قول الحسن، وهو أنه يصب الماء فوق الثياب ويغسل الرجل، تغسله النساء ويغسل الرجال المرأة أيضا. يجيبوا ثياب ما تظهرش العورة، ما هو واجب أصلا أنه ما يجيبوا ثياب ما تظهرش العورة، ما يجيبوش ثياب رقيقة، يبقى يجيبوا ثوب يكفنوا به يستر العورة. الرجال الأصل لا، الأصل أنه ما يلفش خرقة، ما يلمسش بدن المرأة ولو من إيه بحائل. كما أجمعوا على أنه لا يجوز مثلا أن يضع يده على صدر امرأة ولا قبولها ولا ذبولها ولو من فوق الثياب، يعني ما ينفعش أنه يضرب على صدر على صدرها، ده فضلا بقى أنه في الحقيقة لا يجوز أن يضع أي جزء من بدنها في الحقيقة، ولا حتى على كتفها ولا على رأسها ولا على أي حاجة. يلفوها في الهدوم، يجيبوا ثوب ويلفوها فيه. باب التكفين. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ولا عمامة. سحولية، سحول جمع سحل وهو ثوب أبيض، يبقى 3 أثواب بيض سحولية، أي يقول قال ابن عربي سحولية أي بيض نقية من القطن، يبقى معمولة بالإيه؟ بالقطن. وفي رواية قالوا من كرسف يعني قطن. والسحل الثوب الأبيض النقي من القطن، ويقال هي ثياب منسوبة إلى سحول قرية من اليمن. قال أبو عيسى: قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات. قال رحمه الله: أكثر أهل العلم على هذا، استحب التكفين في 3 أثواب لفائف، وليس فيها قميص يعني ملهاش كمام ولا عمامة، مش هيربط حاجة على راسه، بل يلفه 3 لفات وخلاص، يحطوا على 3 أثواب يحطهم كده، وبعدين يحطوا الميت عليهم، وبعدين يقفلوا عليه 3 ويربطوهم وخلاص، يبقى هذا هو الايه الكفن. مش لازم يلف واحد، لا هو يحط الميت عليهم 3 محطوطين، وبعدين يجيب الاولاني وبعدين الثاني وبعدين الثالث ويحشره جامد كويس عشان ما ايه ما يفكش. لا ما يتخيطش. يتخيط احنا محتاجين له. لو هو ضيق ما مش مكفي يبقى يتخيط. لو مش مش مش مش مش مكفي ما خلاص هو لفائف. يعني هو توب عادي حتة قماشة يتحط فيها ويتلف حالا. قال وهو قول الشافعي واستحباب تكفين الرجل في ثلاثة أثواب لفائف بيض من القطن وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال سفيان الثوري يكفن في ثلاثة أثواب لفائف وإن شئت في قميص ولفافتين. وأما المرأة فقالوا تكفن في خمسة أثواب إزار ده للنسبة ده لأي الأسفل قال أعطانا إزاره فأشعر قال أشعرناها إياه بألف ويعملوا إيه إزار في الأول وخمار وثلاثة وثلاث لفائف. وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصا يبقى ممكن يجعل اللفافة يجعلها لها إيه أكمام أو خمار وإزار ويلف ثلاث أثواب. قال عبد الله بن عمر بن العاص الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث. ده قول تاني وإن كان الراجح ما أولا هو الصحيح. نعم خمار على رأس المرأة ما نعم قريب من ذلك. وعن ليلى الثقفية قال كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فأول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق ثم الدرع ثم الخمار. الدرع ده زي الفستان ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت في الثوب الآخر. أخرجه أحمد في سنده مجهولان. الملحفة دي زي الجلباب. الواجب ما يستر العورة ما يستر البدن كله. الواجب ما يستر البدن كله. قال ولو كفنا في ثوب واحد يستر جميع البدن جاز فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في ثوب واحد. خرجه عبد الرزاق. قال رحمه الله والزيادة على الثلاث في حق الرجل والخمس في حق المرأة إسراف وكراهية. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ومن خير أكحالكم الإثمد فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأحمد وأبو داود وابن ماجة وإسناده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وصححه الحافظ الفتح. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله وتحسين الكفن مستحب لحديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هذا حديث صحيح رواه مسلم. المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة لا كونه مرتفعا ثمينا. فقد روي عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. فيه ضعف لكنه المعنى متفق عليه من جهة المنع من الإسراف عموما. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران نوع من الطيب. المشق ده والطيب والزعفران نوع من الطيب. فاغسلوه وكفنوني فيه وفي ثوبين آخرين الحي أحوج إلى الجديد من الميت إنما هو للمهلة. أخرجه البخاري رضي الله عنه. إنما هو للمهلة يعني الصديد والقيح يعني بسرعة جدا هيتحول هذا الكفن إلى إيه؟ إلى بؤ يعني بؤ يعني شيء يقع فيه الصديد والقيح نسأل الله فيه. وفي رواية إنما هو للمهل. المهل هو الصديد والقيح. المهلة الصديد والقيح. وفي وبعضهم يقول للمهلة. قال عبد الله بن مبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. فأبو سعيد حمل الحديث على ظاهره وتأول بعض أهل العلم الحديث على غير ذلك، قالوا معنى ثياب العمل مثل وثيابك فطهر، يعني عملك فأصلح أو سريرتك. فقالوا معنى ثياب العمل يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيء، ولم يرد به الثوب نفسه بدليل الحديث الصحيح يحشر الناس حفاة عراة. وده حديث ثابت أثبت من أنه يبعث في ثيابه التي يموت فيها. قال إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. العرب تقول فلان طاهر الثياب إذا وصفوه بطارة النفس والبراءة من العيوب، وفلان دنس الثياب إذا كان بخلاف ذلك. وقيل في قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، أي عملك فأصلح. هو ظاهر ما يبعث في ثيابه التي كلام دي قرينة قوية جدا على إن معنى يبعث في ثيابه يعني عمله. يقول ويستحب تجمير الكفن. قالت أسماء تجميره يعني تبخيره بما له رائحة طيبة. قالت أسماء بنت أبي بكر لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حنوطا ولا تتبعوا ولا تتبعوني بنار. أخرجه مالك. إن هو يتبخر وما يحطوش ما يرشوش الطيب على إيه؟ على الكفن في الآخر، بل يكفي التبخير ليكون أقل في الطيب بالنسبة لكفن المرأة. ولا تتبعوني بنار. وروي عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بنار بعد موته، إسناده صحيح. واختلفوا في المسك للميت فكرهه بعض أهل العلم، وأوصى عمر في غسله أو في غسله ألا يقربوه مسكا، واستحبه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق لما روي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب الطيب. أخرج إسناده صحيح. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها. يعني هي غيرت من شكلها لكي لا تظهر كذا بهذه الطريقة، يعني الغرض الشاهد منه أنه أطيب الطيب، يعني طيب الميت. الطيب عموما له رائحة طيبة، فده أمر يعني يسر النفوس التي تحمل وتكفن وتدفن، وفي نفس الوقت ده أمر يعني تحبه الملائكة، فالملائكة يعني تحب ذلك. فوجود هذا الأمر مما يعني قد يكون يعني هو من السنة، لأن الرسول قال وجعلنا في الآخرة كافورا شيء من كافور. وعن أبي وائل قال كان عند علي مسك طيب، لا أساسا طيب، قال كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط به، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حميد قال لما توفي أنس جعل في حنوطه مسك فيه من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتطيبون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم لما له من رائحة طيبة، ويجعلونه يعني يضاف إلى المسك صلى الله عليه وسلم كما يتبرك به. باب إذا لم يوجد من الكفن ما يستر جميع بدنه. عن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه، وجعلوا على رجليه من الإذخر. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها يعني يجتنيها رضي الله عنه. ومصعب بن عمير رضي الله عنه يعني من أوائل من هاجر، وهو الذي علم أهل المدينة الإسلام، ودخل أكثر الأنصار الإسلام على يديه رضي الله عنه، وهو الذي أقرأهم القرآن ومهد الطريق أمام هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رضي الله عنه. لذلك قال عنه خباب رضي الله عنه: فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجله شيئا من الدنيا. أن مصعب كان من أكثر أبناء قريش رفاهية في الجاهلية، وكانت أمه غنية، وكانت تلبسه الحرير، كان يلبس الثياب بالحرير فيجدها خشنة فيريد غيرها رضي الله عنه. ثم لما أسلم كان على تلك الحال رضي الله عنه، ولم يأخذ شيئا من الدنيا، حتى أنه يوم دفن لم يجد له ثوبا، ليس له إلا الثوب الذي هو عليه، نمرة يعني ثوب مخطط أو ذلك، ولا يكفي تغطية البدن جميعا. ده دليل على أن الكفن يلزم أن يكون مغطيا لجميع البدن، وأنه لا يشرع كشف الوجه كما يفعلون مع كثير من الشهداء أو المقتولين في الأعداء يكشفوا وجوههم، وليس هذا من السنة، بل السنة أن يغطى بدن الميت. يعني نلاقي في جنازة بعض الفلسطينيين يروحوا جايين كاشفين وش الميت إذا كان مقتولا، لا ده هذا ليس هذا من البدع. السنة أن يغطى ده ما فيش أفضل من مصعب رضي الله تعالى عنه. يعني طبعا فيه طبعا يعني أفضل، أقصد يعني هو من أفاضل المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى بها رأسه، النمرة يغطى بها رأسه، لدليل على أهمية تغطية الرأس. إلا المحرم فقط هو الذي لا يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا إذا مات أثناء الإحرام. وأمر أن يرجع على رجليه من الحشيش اللي هو الإذخر. قال: ومن أينعت له، يعني نضجت له ثمرته فهو يجتنيها، يقصد بذلك رضي الله عنه خباب من بقي من الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم إلى زمن الفتوح واتساع الدنيا، فالله أعطاهم أجرهم في الدنيا بالإضافة إلى أجرهم في الآخرة. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، يقصد البخاري رحمه الله، في باب غزوة أحد وباب ما يحضر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، وباب فضل الفقر. النمرة ضرب من الأكسية، أينعت له ثمرته، أي أدركت، يقال ينع. قال الله سبحانه وتعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يقال الينع النضج، وقيل هو جمع الينع وهو المدرك، المدرك يعني الوصل إلى استوائه، وقيل فهو يهذبها يجتنيها، هدب الثمرة أهذبها إذا اجتناها وقطفها. وفي الحديث دليل على أن كفن الميت من رأس المال، وإذا استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة وعمة أهل العلم، قال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية. قال عمر بن دينار: الحنوط من جميع المال. قال سفيان: أجر القبر والغسل من الكفن، من ثمن الكفن، يعني ضمن ضمن رأس المال. باب المحرم يموت. عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم، أوقعته الناقة وقتلته، فقال فمات، فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اتفق على صحته. وفي رواية مسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، لبذ رأسه اللي هو حط عليها عند الإحرام صمغ، وده مستحب، سنة مهجورة عند الكثيرين أو يعني عند الأكثر، يعني الناس تجهلها، أنه عند الإحرام بالحج والعمرة أنه يعمل يحط ما يشبه الصمغ على رأسه، زيت لا، صمغ، حاجة تنشف الشعر، تلزقه في بعضه، لما ينشف يبقى حاجة كتلة على بعضها، عشان لما يجي يحلقه مرة واحدة. جيلي صمغ، يجيب صمغ ويحطه، ها الجيلي بيلزقه بالشعر ولا ايه؟ انا مش عارف الجيلي، ما اعرف الجيلي بيتاكل والله، انا اول مره خلاص مش ده لسه ده قبل ما ايه ده هو عند إرادة الإحرام لما يبدأ المناسك الإحرام يروح جاي حاطط الايه البتاع ده الصمغ ده او الجلد ده. منكم مستفيد. قال سفيان في رواية مسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه, وفي رواية وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. الصحيح أنه قال لا تخمروا وجهه, إن المحرم ممنوع من تغطية الوجه أيضا. دي رواية مسلم. فوقصته أي صرعته فدقت عنقه. أصل الوقص الدق والكسر, يعني الدب نطرته ووقعت على دماغه اندق عنقه يعني انكسر رقبته مات رضي الله تعالى عنه. قال كفنوه في ثوبيه فيها أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب, ولم يزده ثوبا ثالثا تكريمة له, كما استبقى للشهداء شعار الجهاد فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. ده مستحب للشهيد أنه يدفن كما إيه كما هو في يعني يكفن بالإضافة في نفس الثوب الذي دفن فيه. إذا كان ما يكفيش أن يغطى به كل أجزاء بدنه يجيبوا له ثياب تانية في الإضافة إلى الثوب الذي قتل فيه رضي الله عنه, يعني كرامة للشهيد على حاله بالدم اللي هو عليه بكل حاجة. يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك, وده شرف عظيم جدا له, يعني يباهي به يوم القيامة أعظم المباهاة أنه قتل في سبيل الله رضي الله عنه. وده في شرف للمحرم الإنسان وهو أثناء الإحرام, ده حاجة عظيمة أنه يموت على هيئة هذه حسن ويبعث يوم القيامة ملبيا, حاجة شرف عظيم للإنسان على أي الأحوال يموت. شيء يستر البدن بالإضافة إلى ملابسه التي مات فيها إذا كانت هي ما تكفيش, وهي غالبا يعني لن تكفي. وفيه دليل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه, دي إحرام الرجل يعني دون وجهه, عشان رواية اللي هي ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه, قلنا ده ضعيف أصلا. والصحيح أنه قال لا تخمروا وجهه ولا ولا رأسه. واختلف أهل العلم في أن المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه, فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه, تخمير على تغطية رأسه, ولا أن يقرب منه الطيب, وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث. وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكم إحرامه فيصنع به كما يصنع بسائر الموتى, يروى ذلك عن ابن عمر وهو قول مالك وأصحاب الرأي. الصحيح الأول, روي أن عروسا أدخلت على زوجها فماتت من ليلتها, فقالت عائشة ادفنوها في ثيابها ومصبغاتها, يعني زي ما هي يعني ادفنوها عروسة يعني زي ما هي. بس طبعا ده يعني ايه ليس يعني لازما في خلاف المحرمة. وفي الحديث دليل على أن المحرمة إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. الكلام ده فيه نظر إذا لم يكن قد حج حجة الإسلام, لأن هذا الرجل لم يتم الحج بلا شك, فربما كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك, ولا يلزم أن يأمر في هذا الحديث بعينه, ربما أمر بغيره قال فقضوا فالله أحق بالقضاء. لا تغسلت طبعا, بس المقصود انها في ثيابها اللي هي فيها تتغسل بلا شك, وذاك كان المحرم يتغسل, الشهيد فقط هو الذي لا يغسل. باب الإسراء بالجنازة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونه إليه, وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. لأنه إذا كانت صالحة يبقى اللي جاي لها أحسن من الدنيا بأسرها, وإذا كانت يعني غير ذلك لو شر والعياذ بالله نفس شريرة يبقى لابد أن نستريح منه ولو كان يعني من أقرب الأقربين. متفق على صحة الحديث. عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم, فإن كانت صالحة قالت قدموني, وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها, يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. ولو سمع الإنسان لصعق. هذا حديث صحيح رواه البخاري. يعني الجنازة نفسها الروح بتتكلم، روح الميت أثناء الجنازة تتكلم، ولكن بصوت لا يسمعه الإنسان، ليست أذنه مهيئة لسماع ذبذبات هذا الصوت. ها؟ طلعت من الجسد، ده هي تبقى نزلت قريبة منه، وفي اتصال بينها وبين البدن بدرجة ما الله أعلم به، لكن هي خرجت ونزلت، يعني هي صعدت وقابلت خلال الفترة اللي هي من الموت إلى إلى إلى الجنازة، قابلت أرواح المؤمنين وفتحت لها أبواب السماء إذا كان مؤمن، وصعد بها إلى السماء السابعة، وأمر الله بكتابة كتابه في عليين، ثم يرد ترد روحه إلى الأرض على بال ما يكون هم دفنوه. فأثناء الدفن بتكون الروح بتتكلم وتقول قالت قدموني، يعني بسرعة مشتون عايزة تذهب إلى ليه؟ إلى القبر، لأن القبر ده بالنسبة لها راحة وسكينة. سبحان الله، احنا قاعدين في مكان واسع جدا، والله افتكرت دلوقتي ساعة الحر في الصلاة دي ان ربنا يخف على اهل القبور، يعني يوسع عليهم قبورة، يعني الحر ده يبقى صعب جدا والله، وظلمة شديدة جدا وضيق جدا، نسأل الله العافية. حسب الحال بقى، بس ده يعني تخيل ده لو هو مفيش على الكفرة الا او الفجره، الا ان هو يستنى على حاله ده من غير ما يضيق عليه اكتر من كده، والضلمه اللي هو فيها والوحشه لوحده. كان في بعض السلف كان بينزل يحط نفسه في الايه، يحفر القبر عشان يحس نفسه. بصراحه يعني فعلا والله لو كان حد منكم نزل القبر يعني وشاف مدى الضيق، يعني هي فعلا يعني مكان صعب جدا، ولو هو بس والناس اصلا ساعه ما بتدفن بيبقى الفتحه منوره وداخله مدخله هواء، ولكن هي ساعة ما بتقفل لو حد قفل بتبقى ظلام تام جدا إلا أن ينوره الله عز وجل. قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها، يعني هي بتقول يا ويلها، بس ده هو الراوي غير اللفظ لكراهيته، يعني هو بيقول يا ويلي أين تذهبون بي، يعني هو مش عايز يروح، والعياذ بالله. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. صعق يعني إن فعلا دي لو هو عنده حاجة تستقبل دي الكهرباء بتاعتها تصعقه، الله أعلم بقى بكهرباء ولا أي حاجة تانية، لكن دي حاجة واردة جدا. إحنا النهاردة دلوقتي تقول لك طب ما إحنا نسمعهاش، طب ما أنت دلوقتي في موجات كهرومغناطيسية دلوقتي مالية الدنيا، لو جبت جهاز راديو ولا تلفزيون هتسمع أصوات عجيبة جدا موجودة دلوقتي في الحتة اللي إحنا فيها دي، ولكن احنا مش سامعينها عشان ما عندناش جهاز استقبال ليها، او مش ضبطين جهاز الاستقبال على الايه، على الجزء اللي يستقبلها يعني. وبالتالي فمين اللي يقول بقى ان ايه، ان طالما مش سامعين يبقى مش موجود؟ ده النهارده احنا لازم نقول ايوه هي موجوده، حتى لو ايه، حتى لو مش سامعينها، وده دليل على اثبات عذاب القبر، انه اثناء الكلام ده من بدايه الايه الجنازه وهي عارفه ايه اللي هيحصل لها. اين تذهبون بها؟ لو هي لو عذاب القبر ما ليس له حق بقى ايه، يبقى هتروح تستريح، هتروح تنام زي ما الناس كده يقولك روح استريح. الله أعلم استريح لما استريحش، ممكن الواحد يستريح ممكن ما استريحش. عن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند القتال وعند القرآن وعند الجنائز، أخرجه البيهقي. وفيه عن عمات الحسن وبقية الجارية قاط، وهو في سنن أبي داود من طريق آخر، طريق قتادة عن أبي برد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فهو يعني حديث يحسن. خفض الصوت عند القتال لأنه هو يقصد ذكر الله والالتجاء إليه، إلا عندما يحتاجون إلى رفع صوت كالمناداة، نادى يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة بأعلى صوت، يعني عند الحاجة إلى ذلك لما يكون لهم شعار عايزين يجمعوا، وعند القرآن لما في قرآن يقرأ مش عايزين ما يبقاش فيه إيه طهيس ولا هيصة ولا دوشة، وعند الجنائز مفيش وحدوه مفيش ذكر الله ونحو ذلك. لا هو يشرع ان في بقى في موعظة احيانا، لكن ما يشرعش الدعاء بصوت واحد والباقيين يؤمنوا، لان هذا من رفع الصوت عند الجنائز، يعني ده اثناء الجنازة لسه موجودة، فلما واحد يدعو بصوت عالي والباقيين يرفعوا صوتهم بالدعاء امين ايضا، فذلك من ايه، من رفع الصوت الذي كان يكرهونه. عن إبراهيم قال إن كانوا لا يشهدون الجنازة فيظلون الأيام محزونين. يعرف ذلك فيهم عشان الناس تطلع من الجنازة تضحك على طول كأن مفيش حاجة حصلت. إن هم يشهد الجنازة يظل يفكر فيما يعني في موعظة الموت أياما. يعرف ذلك فيهم رضي الله عنهم. إبراهيم النخعي يقصد التابعين أصحاب العذاب المسعود الجنة. أقول قول هذا واستغفر الله.